بعض ما ورد من نصوص فضل التوحيد وتحقيقه. والإيمان والتوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا الفلسفة ولا القصد إلى النظر. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن هذه الآية لما نزلت على الصحابة شق عليهم جدا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ فظنوا أن الظلم المنفي هو أي نوع من أنواع الظلم، وما أكثر أنواع الظلم التي يقع فيها العبد. قد يظلم زوجته، وقد يظلم ولده، وقد يظلم جاره. فهل إذا وقع في أي نوع من أنواع الظلم تضمنته الآية وشملته ليس له أمن ولا اهتداء؟ شق عليهم جدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يبين أهمية مرجعية المؤمن إلى القرآن والسنة وإلى العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة، إذا ادلهمت الخطوب ووقعت الكروب بوقوع الخلاف والشقاق، فلا بد من الرجوع إلى القرآن والسنة على منهج السلف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الأمر كما ظننتم، وإنما ذلكم كقول العبد الصالح، يعني لقمان، حين قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم. وقد تقدم أن الإيمان ليس هو مجرد إشراقة القلب ومعرفة القلب للرب، وإنما الإيمان هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان من جاء به وحققه وحقق التوحيد ولم يخلط توحيده بأي نوع من أنواع الشرك، فإن له الأمن والاهتداء. قال بعض العلماء: الأمن في الآخرة. ورجح آخرون ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأمن يشمل أمن الدنيا وأمن الآخرة. فمن حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإنه موعود بالأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، ومشهود له بنص القرآن أنه من المهتدين. وذلك مثله كمثل قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألا ترى أن انتشار الشركيات طريق متوازن مع انتشار الخرافات والخزعبلات وأعمال أهل الأوثان وعباد الأصنام في العالم الإسلامي ولا نبعد بعيدا؟ عبادتهم أو عبادة كثير منهم لغير الله مع عبادتهم لله، ومع هذه العبادة فهم مصابون بالفزع ومصابون بالهلع ومصابون بالخوف، تارة من الأعداء وتارة من الجن والشياطين وتارة من أنفسهم وتارة من أقرب الناس إليهم. لكنك لو نظرت إلى توسلاتهم، إلى استغاثاتهم، إلى أدعيتهم، إلا من رحم الله ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من المرحومين، لوجدت كثيرا من الأمور المفزعة. تجد عندما تفتح قميص الإنسان وثوبه تجد التمائم معلقة حول عنقه ومعلقة حول معصمه، الحديد والسلاسل والحبال، وكل ذلك مما يصرف العباد عن رب العباد، والله تبارك وتعالى هو النافع الضار. أما هذا الحديد وأما هذه التمائم وأما هذه الذبائح التي تذبح لغير الله، فوالله ما تزيد الإنسان إلا وهنا وعن الله إلا بعدا. ومن تعلق بشيء قلبا أو قالبا وكل إليه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد للنفي وتأكيد للإثبات. شهد أن لا إله إلا الله، هذا نفي وإثبات، تثبت الوحدانية وتفرد الله بالعبادة، وهو معنى التوحيد. إيش معنى التوحيد؟ إفراد الله في ألوهيته، إفراد الله في ربوبيته، إفراد الله في أسمائه وصفاته. ما معنى شطر الشهادة؟ إفراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع، إفراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع. يعني لو قلنا لك إن رسول الله حكم على هذا الأمر بأنه حلال أو حرام، ما تقول لا لا لا لا، شيخ الطريقة يقول حلال ولو كان قال رسول الله حرام. أنت تنقض شطر الشهادة نقضا، لأنك تجعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبوعا مطاعا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما: لا ألفين لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. وفي سنن الدارمي والأثر صحيح أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أنت تحرم النمص، فوالله النمص، تعرفون النمص تحديد وترفيع المرأة لحواجبها. أتت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنيته، تقول إن الله حرم النمص، والله لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد الله يقول: يا أيها الذين آمنوا النمص حرام عليكم أو حرام عليكم أن تتنمصوا؟ فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأتيه، أي بتدبر، لو قرأتيه لوجدتيه. أولم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله للحسن، يتجملن ببرد ما بين أسنانهن وبتخفيف حواجبهن للزينة، فهن ملعونات، فهن ملعونات بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة تحتاج إلى علم، الشهادة تحتاج إلى علم، وقد ذكرت شروطا 7 أو 8 من قبل للا إله إلا الله حتى تكون مقبولة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد، والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأنداد قد أُلها. هذه 8. فلا بد للشهادة حتى تقبل وترفع عند الله وتكون نافعة للعبد أن يكون عالما بمعناها، ومعناها لا كما يقول الطبعيون أو الفلكيون أو المتفلسفون. معنى لا إله إلا الله يعني لا مخترع ولا خالق للكون العظيم إلا الله. يا جماعة، أول شيء اشرحوا لا إله إلا الله بتوحيد الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: لا، إذا نحن فسرنا وشرحنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، فلا عبادة لا صغيرة ولا كبيرة، لا ظاهرة ولا باطنة إلا لله، فإننا سنمزق المسلمين ونفرق صفوفهم. يا أخي، ولا تفرقوا، إذا كانوا سيجتمعون على الشرك فلاجتمعوا طوال عمرهم. فإن من صفات رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح: محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. إيش معنى فرق بين الناس؟ حاش وكلا أن يكون المعنى أن يفرق بين الولد وولده بالباطل، ولكنه يفرق بينهما بالحق. هذا موحد وهذا مشرك، لا يجتمعان كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد، لا يجتمع مشرك ومؤمن كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: لا ترايا ناراهما، أي لا يرى المشرك نار المسلم ولا المسلم المؤمن نار المشرك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هكذا حر مختار يرمي بنفسه في البلدان الغربية، والبلدان الإسلامية كلها تطلبه وترغب فيه، لأنه طبيب ولأنه مهندس مع إسلامه، وهو يختار البلاد الغربية، يعيش ويجاور الكنائس ويرى ليل نهار الصلبان، ولربما تأثر هو فعلق أولاده الصلبان. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح يتتبع الصليب فيطمسه. انتبه لهذا، ما في مؤمن يعلق صليب، ما في مؤمن يتحلى بساعة فيها صليب، ما في مؤمن يلبس قمصا أو سراويل بناطيل فيها صلبان، ما في مسلم يعمل ديكور المنزل لأنه يريد أن يجمله ويزينه بديكورات فيها صلبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب. ومن المصائب التي ابتلينا بها أن بعض المساجد فرشت ببسط وضع الصليب في قبلة المصلين، وهذا من العجب العجاب أن يكون حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم متتبعا للصليب هاتكا له محطما له طامسا له، ونحن حتى في سجاجيدنا التي في كثير من مساجدنا يوجد عند سجداتنا يوجد صلبان. والأعجب من ذلك أن هذه الفرش والسجاجيد قد تكون مصنوعة في بلدان شيوعية كالصين مثلا، فيتعجب المرء كيف صمموا هذه السجاجيد والفرش والبسط وثبتوا هذه الصلبان بها وهم بوذيون وشيوعيون. أنا يعني ما وجدت جوابا إلا جوابا واحدا، وهو أن عددا من النصارى من الدعاة إلى النصرانية ما يبعد أن يذهبوا إليهم ويقولون لهم كم تكلف هذه البسط التي سترسلون بها إلى بلدان المسلمين، يقولون مليار، نقول نحن نعطيكم 2 مليار، ماذا تريدون؟ إيش تريدون؟ قالوا بشرط أن تضعوا الصلبان عند سجدات المؤمنين الموحدين المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، وإلا كيف تعلل هذا؟ بلدان شيوعية يقذفون إلينا بالبسط والفرش، نزين بها مساجدنا ونفرش بها مساجدا ونزين بها بيوتنا وفيها الصلبان ظاهرة، أين الحب في الله؟ أين البغض في الله؟ أين هدي رسول الله؟ وإلا ما عرفنا رسول الله إلا بليلة مولده. بئس المسلمون نحن إذا كنا نقدس الصليب وما نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة، وإنما نعرفه في الأدب والخلق فحسب، وفي الأمور العقدية الخطيرة والمهمة نتهاون فيها ولا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما هو صاحب الخلق العظيم هو صاحب العقيدة القوية القوية. عندما فاوضه الكافرون فقالوا يا محمد حل وسط بين بين، بدلا من العداوة وبدلا من البغضاء وبدلا من الشحناء، لاحظ هذا عقلا قد يكون سائغا، لكن أمور العقيدة والإيمان والتوحيد لا توزن لا بحدثني قلبي عن ربي ولا بالعقول ولا بالمزاج ولا بالهوى، وإنما توزن بالشرع المطهر من خلال القرآن والسنة على منهج السلف. يا محمد حل وسط، بدلا من الحروب وبدلا من العداوة نعيش في سلام، نعيش في وئام، نعيش في تفاهم، إيش تريدون؟ قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. ها؟ أنصاف حلول في العقيدة، أقبلك يا يهودي على خدك الأيمن وتقبلني على خدي الأيسر، يوما أقول عزير ابن الله مجاملة ويوما تقول محمد رسول الله، أنزل الله السورة الفاصلة سورة البراءة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. العقيدة ما فيها مجاملة، العقيدة ما فيها مجاملة. إذا رجعتم إلى بلدانكم ورأيتم السحرة والعرافين والمشعوذين قد ملأوا الأسقاع والبقاع والقرى، لا تجاملوهم لا تداهنوهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا سيما في بعض قرى المسلمين يمكن 10% 20% يمكن نصف القرية كلهم سحرة وكهنة ومشعوذون، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عقيدة من سحر فقد كفر، من سحر لو كان أبوك ولو كانت أمك ولو كان عمك ولو كان ابنك، من سحر فقد كفر. إيش الحد؟ وحد الساحر ضربة بالسيف، وحد الساحر ضربة بالسيف. من شهد أن لا إله إلا الله. عندنا لا نفي، إلا الله إثبات، جاءت وحده عربية لتؤكد النفي والإثبات، أن المستحق للعبادة على وجه اليقين والتأكيد هو الله، وأن المنفي عنه الشريك هو الله. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تقول لا والله أهل القرية كلهم، أهل القرية كلهم يسجدون لهذا الولي، والموت مع الجماعة رحمة، حتى لو أراد يعني حتى لو كان موتهم على غير التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. لا تكن إمعة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون الرجل إمعة وحده لا شريك له، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته هذه الكلمة كانت شبهة لبعض النصارى والمتنصرين، يقولون إن عندكم ما يدل على أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يعتقدون ويقولون علوا كبيرا. بماذا يستدل بعض مثقفيهم؟ يقولون عندكم من النصوص التي نطق بها نبيكم، يقول وعيسى كلمة الله. يا أخي عيسى كلمته أي أنه كان بكلمة الله التي أظهر الله بها قدرته، فقال له من غير أب كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام، من غير أب، حتى تتبين أن الله على كل شيء قدير. وكلمته أي كان بالكلمة، وليس عيسى هو الكلمة، فكلمات الله من صفاته، كلمات الله من صفاته جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. قال لعيسى كن، هذا المقصود بالكلمة، فكان عيسى بشرا سويا وخلق من غير أب. وأن الجنة حق وأن النار حق، لا تقول الجنة تفنى، أو كما يقول بعض الناس، وهؤلاء من الكتاب المعاصرين من إحدى البلدان العربية، من الكتاب المشهورين، لهم تفسيرات ولهم دعوات ولهم فقهيات، يقولون إن الجنة والنار رمزان للخير والشر. بئس ما قالوا، بئس ما قالوا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، يقرؤوها، هذه العقيدة مشهورة عند فقهاء الحنفية، يقول رحمه الله والجنة والنار حق مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأنهما مخلوقتان موجودتان، ما هو رمز للخير والشر، الخير والشر موجودة، الخير موجود والشر موجود، لكن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولو بعد حين، ولو بعد حين، مراعاة لنصوص الوعيد التي وردت في شأن الكبائر، كما في قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. أنتقل إلى كلمة الحج. أركان الحج أربعة، هذا غيض من فيض، وإلا فقد أبديت وأعدت وأرعدت وأثبت فيما يتعلق بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته، لكن وقد أشرف الكثير منكم على الارتحال فلا بد من التذكير بهذا الأمر. الإحرام، أركان الحج أربعة، انتبه. الإحرام وهو نية الدخول في النسك وقد مضى، الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة أعظم ركن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، طواف الإفاضة أو الزيارة وهو الذي قد يكون بقي على بعضكم، الركن الرابع سعي الحج، سعي الحج. بالنسبة لطواف الزيارة وسعي الحج، من لم يؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج فليتعجل، قبل أن يرتحل، فلا حج إلا بأداء هذين الركنين، ما يجبران بذبح دماء الدنيا كلها، ما يجبران بذبح دماء الدنيا كلها. الأمر الثاني الذي يجدر أن ينبه عليه، وهو انتشار فتوى جواز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن بشرط، لأن بعض الناس يغلط في نيته وقصده فينوي بطواف الإفاضة وهو الركن ينسى فينوي به طواف الوداع، حتى لو سئل قال أنا قد ودعت البيت، من نوى بطوافه عن طواف الإفاضة طواف الوداع لم يجزئه. إذن ما الذي ننويه؟ طواف الإفاضة. تنوي طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف الوداع، وإذا جعلته آخر عهدك بالبيت فالأمر كما روى الإمام مالك وغيره في الحديث الصحيح لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. فإذا جعلت نية وقصدا طواف الإفاضة هو آخر عهدك بالبيت يغنيك عن طواف الوداع. وكذلك ما يتعلق بسعي الحج، وكذلك ما يتعلق بسعي الحج، من بقي عليه سعي الحج فليبادر إليه، لا تبرأ الذمة، ولا يتم الحج إلا بأداء هذين الركنين طواف الإفاضة وسعي الحج. وإلى كلمة السيرة، بعد أيام قليلة إن شاء الله يستقبل المسلمون في هذه البلاد عاما هجريا جديدا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله عام خير وبركة وإيمان وإسلام وسلام وأمان. فبالمناسبة لعلني أتحدث وأسلسل الكلام فيما يتعلق بالهجرة النبوية التي أرخ لها هذا التاريخ الهجري. الهجرة في اللغة هي الانتقال من بلد إلى بلد، وفي الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد لا يتمكن فيه المسلم من أن يعبد الله إلى بلد يتمكن فيه من أن يعبد الله وحده لا شريك له. والهجرة كانت في أول الإسلام واجبة، فمن تخلف كان متوعدا بالنار والعذاب. قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهناك معنى للهجرة أعم من هذا، وهو ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم، من المسلم؟ من المسلم؟ ما هو فقط الذي يصلي ويحج؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يغتاب، لا يقذف، لا يلعن، لا يشتم وما شابه ذلك من آفات اللسان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا معنى للهجرة واسع. والمعنى الأول للهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزمن القديم بالنسبة للهجرة في الزمن القديم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم يعني استنفركم ولي أمركم إن كان من المسلمين، استنفركم للجهاد في سبيل الله، فإنه يتعين عليكم الجهاد، وقد يكون فرض عين على كل واحد منكم، فانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم، فإن هذا شرف عظيم، شرف كبير. والشهيد في سبيل الله ما هو الشهيد في سبيل الشيطان يفجر نفسه في وسط المسلمين ويقال له تدخل الجنة وتنكح ما شئت من الحور العين وتستمتع بأنهار الجنة، خذ هذا الحزام وفجر نفسك في المسلمين، هذا منتحر وقاتل ومجرم ومفسد، وكأنما أمات الناس وقتل الناس جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والهجرة كانت واجبة، لكن الحكمة من الهجرة ما هي؟ هي التمكن من عبادة الله. هذه الحكمة موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كنت في بلد كافر لا يدين بدين الإسلام ولك الخيار، ما هو الاضطرار، لك الخيار أن تهاجر إلى أرض وأراضي المسلمين، وجب عليك أن تهاجر، وجب عليك أن تهاجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، وقال: لا ترايا ناراهما، لكن إن كنت مضطرا فالأمر سهل يسير، والله تبارك وتعالى كان بنا رحيما، يقول جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى لا إله إلا الله وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأعظمهم أمانة، ومع هذا تآمروا عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يربطوك ويحبسوك، ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقبوه قبل البعثة بالصادق الأمين، وشهدوا له أجمعين بمثل هذا، حتى قال قائلهم لما تنازعوا عند الكعبة وكادوا أن يقتتلوا: فقالوا نحكم أول طالع من باب بني شيبة، نحكم فينا أول طالع، وإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فقالوا رضينا بالأمين حكما بيننا، فحكم بينهم وهو لم يبلغ من الكبر عتيا، ولكن من ربى نفسه على الطهارة والصفاء والنقاء والرزانة والحكمة والسنة فإنه سينطق بها إن شاء الله، ولسان الحال في النطق أبلغ من المقال. ماذا فعل رسول الله؟ ما قال: لا أنا قرشي هاشمي، أنا مع القرشيين والهاشميين، الحجر عندنا لا يخرج من عندنا، لو صنع هذه الصنيعة لأزهقت الدماء والأرواح البريئة، لكن الله عز وجل شرح صدره فقال: لينبعث من كل قبيلة رجل، فانتدبت كل قبيلة رجلا، فأمسك كل رجل بالثوب وقال: أحمل الحجر الأسود وضعوه في وسط الثوب، فشارك الجميع، ودرأ الله فتنة القتل وسفك الدماء عند بيته العتيق. وفي هذا يقول القائل: ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند، لم يبق شيء غير سن المهند، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد، ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا رضينا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نروح نقتدي بجورج وميشيل ومستر، ها؟ بعد ذلك تتشبه نساؤنا بالإفرنجيات، يجلسن رجل على رجل كاشفات عن نحورهن وظهورهن وأفخاذهن ووجوههن، ويأتين بالديكورات بينهن ليقضي بينهن ويفتي بإباحة هذا. لا ورب الكعبة، هذا ليس من دين الله في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. لما نزلت آية الحجاب إيش تقول أم المؤمنين عائشة؟ إيش تقول أم المؤمنين عائشة يا السعادة ويا الفضيلة؟ إيش تقول أم المؤمنين عائشة؟ تقول شققنا مروطهن فغطينا وجوههن، شققنا مروطهن فغطينا وجوههن كأنهن الغربان. عاد تجلس ابنتي ولا زوجتي ولا زوجتك ولا ابنتك رجل على رجل، ها وهي مظهرة لفخذها وسوقها وشعرها ونحرها، وتقول ولهن مثل الذي عليهن. إيه مثل الذي عليهن، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا هو القرار المكين، وهذا هو الحرز الأمين من السراق والذئاب الذين يريدون أن يتبعوا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إيش يفعل رسول الله؟ دعاهم إلى التوحيد فأبوا، وحاولوا الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل والسحق، فماذا يصنع؟ أذن الله تبارك وتعالى له في الهجرة. الدليل ما رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال مكث النبي بمكة ثم أذن الله له بالهجرة، أين آية الإذن بالهجرة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق هي المدينة، وأخرجني مخرج صدق وهي مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة ذكرت عند اليهود والنصارى فيما لم يحرف من نصوص التوراة والإنجيل. الهجرة ذكرت في التوراة والإنجيل من ضمن النصوص التي لم تحرف، ففي حديث سلمان الفارسي الذي سردته لكم قبل مجلس أو مجلسين أو ثلاثة مجالس، أن سلمان الفارسي حدثه آخر قسيس نصراني مات بعدها، قال له هذا زمان نبي، هذا زمان أضلك، يخرج نبي من أرض العرب من مدينة سبخة ذات حرتين بها نخل، هي المدينة النبوية المدينة المنورة زادها الله نورا وتشريفا وإكراما. وكذلك ورد أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت أرض الهجرة أرض ذات حرتين بها نخل، فذهب وهلي بالتسكين يعني ظني وتخميني، ذهب وهلي إلى اليمامة، ذهب وهلي إلى اليمامة. ثم بعد ذلك تبين له أنها المدينة، تبين له أنها المدينة. في رواية عند النسائي لكن الرواية فيها ضعف، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال له جبريل عليه السلام عندما حاذوا أو حاذى به المدينة، قال انزل يا محمد وصلي بهذا المكان وبهذه البقعة. ثم بعدما صلى قال له أتدري أين صليت يا محمد؟ قال لا، قال صليت بطيبة وهي المهاجر، المهاجر صليت بطيبة وهي المهاجر الذي ستهاجر إليه. فالهجرة قد بينها، بينت في التوراة والإنجيل من النصوص التي لم تحرف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا في عشرات الأحاديث أن مهاجره سيكون إلى المدينة. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه وقعت معركة بعاث بين الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أصلا قبيلة من اليمن، نزحوا من اليمن يبحثون عن الكلأ وعن الماء حتى توطنوا بالمدينة، وسبقهم اليهود إلى المدينة، والحصن الذي ترونه عن يمين المدينة وأنتم داخلون ليؤكد هذه الحقيقة. لكن لا تفرح ولا تحزن، لا يفرح اليهود الذين يقولون أرض فلسطين أو أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، يريدون حتى المدينة، لا يفرحون لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما أخلفوا الوعد ونقضوا العهد مع الله أمر الله بإجلائهم من المدينة، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نزحوا من اليمن وتوطنوا ودب الخلاف بينهم، وآخر خلاف وقع بعاث 40 سنة معركة طاحنة أكلت الأخضر واليابس، ولم تكن المعركة مجرد عصبية وتنافس بين القبيلتين، بل كان اليهود يتبعون معهم سياسة فرق تسد كما يتبعونها اليوم مع المسلمين في جغرافيتهم. أنت عراقي، هذا أردني، هذا خليجي، هذا يمني، هذا مصري، كل واحد أمة بحد ذاته مستقل. ولو فتح باب العصبية القبلية أو القومية أو الشعوبية، ها، لو فتح هذا الباب لنحر المسلمون بعضهم بعضا، كما ترون الآن ينحر بعضهم بعضا لعصبية وجاهلية. لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ونهر النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ما في إفريقي آسيوي خليجي، ما في شعب الله المختار، لأن مثل هذه النعرة والنزعة العرقية عند اليهود، يقولون نحن شعب الله المختار، والناس حميرنا أكرم الله السامعين، أمميون حمير لا يساوون شيئا. هؤلاء هم حقيقة اليهود الذين يهتزون أمام حائط المبكى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لكن انظر إلى اليهود أمام حائط المبكى، وانظر إلينا وإلى وجوهنا، ها، ونحن أمام قبر رسول الله، أصحاب لحى، أصحاب تمتمات وكتاب وإن كان محرفا، ها، كل واحد لحيته أكبر من الآخر أمام حائط المبكى، يتألمون، ولذلك يجهزون أكثر من 200 رأس نووي وذري لإبادة المسلمين ولمقاومتهم. والمسلمون ليلة في المرقص، وليلة في المسبح، وليلة في القناة المشبوهة، وليلة في الموقع الجنسي، ويوم مع ربي يصلي، ويوم بعد الحج لا يصلي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن في فرق بيننا وبين اليهود وغيرهم من أعداء الدين والملة. أرجع مرة ثانية استدرك حتى لا يستدرك. من اليهود الحربيين أو النصارى المحاربين للإسلام والمسلمين، لأن بعض الناس يقول إيش هذا، إيش هذا، هذا تنطع، هذا إرهاب، هذا. نعم، في من اليهود مسالمين على الرأس والعين، في من اليهود والنصارى مسالمين، في منهم ذميين، لكني أقصد الحربيين الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين. ويأذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالهجرة، ها، ابن مكة وولد مكة، لكن ما تمكن من أن يعبد الله عند مكة، في مكة وعند الكعبة يؤذونه، يضعون سل الجزور على ظهره وعلى كتفه، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتب، إيش يفعل؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. خرج صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا وأخذ بالسبب، كمن في غار ثور 3، وطردوا وراءه يتتبعونه حتى وقفوا على فم الغار، حتى وقفوا على فم الغار. وحديث تبييض الحمامة وتعشيش العنكبوت ونصبها لبيتها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فيه ضعف، فلا يصح أن يجزم الإنسان به. يقول باضت الحمامة، يا أخي عندما تجزم بشيء يعني كأنك تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله وما لم يفعل. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. للحديث إن شاء الله بقية. ما هو تعريف التوحيد؟ ما هو تعريف التوحيد، وما معنى قول الباري جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ سؤالان بجوابين، ما في واحد جواب ولا سؤالان بجوابين. نعم، تعريف التوحيد الدليل من قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم، وجه الاستدلال به لمن لم يأخذ قبل ذلك لا تفسيرا ولا كتاب الملخص الفقهي. نعم، حتى نترك المجال للآخرين. أخذت شيئا؟ بسم الله. تعريف التوحيد هو إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وجه الاستدلال على التوحيد من قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش المراد بالظلم؟ ها ماشي، إيش المراد بالظلم؟ الشرك. أحسنت. طيب، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا إيش اللفتة واللطيفة في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة المخرج في الصحيحين وحده وحده وحده؟ إيش اللطيفة التي ذكرتها هنا في قول رسول الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده وحده؟ هذه وحده إيش؟ تأكيد لإيه؟ تأكيد لأي شيء؟ لكذا وكذا. وحده تأكيد لكذا وكذا، ذكرتها هنا لطيفة. أخذت شيئا قبل؟ تفضل ارفع صوتك. تأكيد للنفي وتأكيد للنفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الوحدانية لله الواحد الأحد. طيب، إيش تعريف الهجرة لغة وشرعا؟ ما تعريف الهجرة لغة وشرعا؟ تعريف الهجرة لغة وشرعا لمن لم يأخذ من قبل، تفضل. إلى بلد، وشرعا بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد لا يتمكن من عبادة الله فيه إلى بلد يأمن فيها على نفسه وعلى دينه في عبادة الله وحده لا شريك له. أو خذ هذا ونترك الكبير لسؤال كبير يعطيه الأخ. طيب، بارك الله فيكم. ما الآية التي ذكرتها يستدل بها على أن الهجرة كانت واجبة؟ أذكر لي آية وحديث أن الهجرة كانت واجبة وأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة. أذكر لي آية وحديثا في هذا، أذكر لي آية وحديثا في هذا، وانضف لك شيء حتى يكبر، أقول حتى تكبر الأمور التي أسأل عنها. وهل الحكمة باقية أم أن الحكمة من الهجرة قد انتهت؟ آية وحديث، وهل الحكمة من الهجرة باقية أم قد انتهت بفتح مكة؟ نعم، الأخير. نعم، ارفع صوتك بس. إن الذين توفاهم أكمل. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والحديث، ارفع صوتك، من يسامع إيش يقول؟ ها؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن ها أكمل، ما حد يغشش. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إيش معنى إذا استنفرتم فانفروا؟ ها؟ ماشي، هل الحكمة من الهجرة باقية أم أغلقت؟ ها؟ باقية. إيش وجه بقايا؟ قف بارك الله فيك، قف قف قف وارفع صوتك. الهجرة، الحكمة من الهجرة باقية، إيش وجه بقائها؟ أن الإنسان إذا تمكن من أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو غير مضطر، لأن بعض الناس إذا هاجر من بلاد الكفر وهو حر في عبادة الله هناك إلى بعض البلاد الإسلامية قد يضطهدونه وبكل أسف. فإذا كان بالخيار، الأمر بالخيار، وتمكن من الانتقال والهجرة، هذا الأمر يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش. أكمل دفترك يدلك على أنك من طلاب العلم، وهذا الحديث ينبغي أن يكون في الذاكرة وفي سويداء القلب. ها، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، بين ظهراني المشركين. هذا إذا كان مختارا أو مضطرا. مختارا يعني له أن يخرج، ولكنه آثر أن يعيش في، أقول يكفي وقوفك، نسأل الله أن يوقفنا وإياك على الطاعة دائما. طيب نرجع إلى الأسئلة يا إخوانا. يقول: سألني ملحد إن كان الله موجود لماذا خلق الأنعام وأمرنا بذبحها وفي ذلك ألم؟ هذا يدل على السذاجة وعلى السطحية، وإلا فإن آيات الله تبارك وتعالى قد رآها الناس، البر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال الباري جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الله باهرة وحججه قاهرة للجن والإنس معا، ويعني هذا الله عز وجل هكذا، هذا حتى عند اليهود وعند النصارى. وهل المسلمون هم الذين يذبحون الأنعام؟ هل المسلمون هم الذين يأكلون الذبائح ويذبحون الأنعام؟ مو اليهود برضو يذبحون، والنصارى يذبحون، والهندوس يذبحون، والمجوس يذبحون، فليش أمسك بخناق المسلمين؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بين له يا أخي، بين له فضل وعظمة الإسلام من خلال حفظ القرآن. قل له: هل عندكم شيء محفوظ من التوراة والإنجيل؟ هات لي الإثباتات، هات لي الأسانيد. عندنا ملايين الملايين من الأسانيد للقرآن ولتراثنا من السنة النبوية، عندنا إعجاز علمي، عندنا دلائل واضحة وحجج برهانية، يعني أشياء كثيرة جدا. فلكن ينبغي، فاقد الشيء لا يعطيه، ينبغي على المسلم أن يكون صاحب فقه، يعني أدنى شيء، حتى يحاجج أمثال أولئك الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله. ولذلك يروى، وهذا من القصص التي لعلنا نسوقها، يعني تقول له: يا أخي سبحان الله، هذه السيارة كيف صنعت؟ كيف صنعت؟ لا بد من حديد، ولا بد من نحاس، ولا بد من ألمنيوم، ولا بد من كهرباء، ولا بد من ألوف العمال، ها؟ لكن هل يعقل أن توجد هذه السيارة بلا واجد؟ يقول لك: هذا أبدا، هذا سخف، وهذا تواكل، وهذا جنون. فقل له: يا أخي سبحان الله، سماوات سبع وأراضين وجبال وأنهار وأناسي وجن وإنس، يعني هل يمكن أن يخلقوا أنفسهم أو أن يخلقوا من العدم أو أن يوجدوا بالصدفة؟ ودى الدلائل لإكبات هؤلاء الملاحدة يعني شيء كثير في القرآن والسنة. يقول: نعيش بفرنسا بناء مسجد ومدرسة إسلامية لكي يتخرج منها أئمة وخطباء، ونستعمل أساليب شتى لجمع المال لتحقيق أهدافنا، ووضع صناديق للتبرع في الدكاكين والمطاعم والقيام في الأسواق التي يكثر فيها المسلمون، فهل هذه الطرق جائزة؟ جائزة ومشروعة إن شاء الله، ولكن بشرط: لا بد للمؤمن في هذا الزمان على وجه الخصوص، لا سيما الإخوة الذين يعيشون في تلك الحكومات الغربية والأوروبية التي لا يدين أهلها أو جل أهلها بالإسلام، يجب أن يكونوا على حذر مرتين: حذر على دينهم الذي هو عصمة أمرهم وعقيدتهم، والحذر الثاني على أنفسهم، لأنه كثرت الضربات الموجعة والمؤلمة من أعداء الدين والملة، يستغلون مثل هذه التبرعات لضرب الإسلام والمسلمين. يقولون ها يتبرع، إذن خلاص هو يريد أن إيش؟ أن يمد المتنطعين والمتشددين المكفرين. لذلك يجب أن نكون كيسين فطنين. إذا كان يسمح في فرنسا أو في غيرها من الدول الأوروبية بإقامة جمعيات خيرية تعمل وترصد ولها محاسب قانوني يتبين من خلال هذه المحاسبات القانونية والنظامية أن هذه الملايين، في مليون للمسجد ومليون للوقف الخيري ومليون للمدرسة ومليون للمناهج، هذا أحسن وأكمل وأتم. لا يجمعن الإنسان كده جمعا عشوائيا، ولكن إن كان هناك في أنظمة ذلك البلد الأوروبي أو غير المسلم أنظمة تجيز مثل هذا وحسابات قانونية ومراقبة، لا حرج، حتى لا يتهم المسلمون بأنهم يمدون شعبا إرهابية أو شعبا تكفيرية. نعم، وإن كان الإنسان قصده حسن وهدفه حسن ولا يستغل هذا الجمع الخيري إلا في المسجد، وإن كان. ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب؟ لا صلاة بعد العصر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا كان الإنسان قد دخل فلا يجلسن المسجد فلا يجلسن حتى يركع ركعتين. وهذا فيه قولان للعلماء، يركع ركعتين حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي، لأن أفراد ما له سبب ويؤدى ولو في أوقات النهي أكثر من أفراد الأحاديث الورى التي ورد فيها النهي، كالنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الظهر وحين نعم بعد العصر وحين الزوال أو قبيل الزوال. هذا أولا. وثانيا، يتقي الإنسان مع هذا القول، يتقي وقت اصفرار الشمس، لما رواه ابن الجارود بإسناد صحيح في المنتقى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. ولذلك صرح الإمام الشوكاني رحمه الله برأي قد يكون فيه غرابة، يقول من جاء قبيل وقت غروب الشمس لا يدخل المسجد، يريحنا ويريح نفسه ويريح الذين سيخالفونه، يجوز لا ما يجوز لا يجوز لا ما يجوز، وحزب ألف وحزب يا أخي، التفرق هذا يعني ما هو طيب. فرأي غريب للشوكاني، لكن عملي بالنسبة للذين يهوون وتستهويهم الخلافيات. ما حكم من دمج طواف الإفاضة مع طواف الوداع بالنية؟ النية أولا تنوي طواف الإفاضة ويدخل فيها طواف الوداع إن شاء الله للعكس. ما القول في العمامة، هل هي سنة أو عادة العرب؟ العمامة ورد في اللغة وفي الشرع، العمامة هي كل ما عم الرأس لغة، وفي الشرع في السنة النبوية المطهرة ورد للعمامة كيفيتان وصيغتان. الكيفية الأولى إدارة كور العمامة على الرأس، وهذا المعنى يدل على أن ثمة إدارة، يعني مثل عمائم الأفغان وإخواننا من السودان، إخواننا من الأفغان والسودان، إدارة كور العمامة على الرأس، وهذا كان موجودا هنا في بيئة الحجاز مكة والمدينة وجدة، ما كانوا يعرفون غطر ولا أشمخ إلا القليل، كانوا كلهم يعتمون، وعمائم يعني لا تناطح السحاب، لأن بعض الناس عمائم وكمان فيها مبالغة، أقول عمائم وفيها ثقل ومبالغة وارتفاع. أما الشيء الثاني الذي ورد في السنة فهو ما عم الرأس وهو الخمار. أما الدليل الأول فهو الأصل، لأن عادة العرب إدارة كور العمامة على الرأس مثل لفة السودان والأفغان وإخواننا في اليمن. الثاني هو الذي وردت فيه الأحاديث القليلة وهو الخمار، كما ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأسه وعلى الخمار، مسح على رأسه وعلى الخمار وهو كل ما خامر الرأس. فلو اعتم الإنسان وكانت عادة بلده لا حرج فهو سنة، ولو لبس الخمار كما يلبسه الخليجيون وغيرهم من إخواننا في الشام فلا حرج، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. هل في تراب، يقول هل تراب المدينة يشفى به المرض وتشفى به الأسقام؟ المدينة مباركة، أرزاقها، مياهها، نخيلها، أرزاقها، بيعها، شراؤها، وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة كما دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة بالبركة. هذا في شوية عموم، ندخل شوية للتفصيل. في صحيح مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى من أنواع الرقى وصور الرقى المشروعة والمأثورة أنه كان يضع إصبعه على تربة المدينة ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. انتبه لهذا الحديث، لكن انتبه أيضا على الفهم الصحيح لهذا الحديث. من صور الرقى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع إصبعه على التراب فيقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا. ضع شطر هذا الحديث تربة أرضنا. هذا الحديث فهم لدى جمهور المسلمين فهما قد لا يكون هو المراد، قد لا يكون هو المراد، بل جزم الحافظان الشافعيان الإمامان النووي وابن حجر بأنهما ليس، بأن اللفظ ليس مراد كما يفهم العوام. إيش فهم العوام؟ أن تراب المدينة هو فيه الشفاء، أن تراب المدينة هو الشفاء. لكن الحافظين النووي وابن حجر بماذا شرح الحديث تربة أرضنا؟ قالوا المراد رسول الله تربة الأرض التي نعيش عليها، تربة الأرض التي نعيش عليها. وفعلا في تربة الأرض إن أراد الله الشفاء فيها طهارة وفيها قتل الجراثيم وفيها معروف، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لإناء شرب فيه الكلب السادسة والسابعة إحداهن بالتراب، لأن في التراب من المواد التي خلقها الله القاتلة للميكروبات والجراثيم ما لا يوجد في غيرها من المطهرات، ما لا يوجد في غيرها من إيش؟ من المطهرات. فالفهم هذا الشائع ما هو صحيح. أقول بلا مؤاخذة أن بعض الناس يتعمد شراء تراب البقيع، وإذا ذهب إلى أحد يأتيه السفهاء من الصبية الصغار وغيرهم يقول حاج حاج حاج تراب تراب بالبركة تراب تراب. يا أخي لا، ما هو صحيح هذا، لا وجه للتبرك هنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا يعني الأرض كلها، ما هي أرض المدينة فقط، تربة أرضنا الأرض كلها وليس أرض المدينة فحسب. يقول نويت الإفاضة والوداع سبق، هل يجوز أن يقول الإنسان المؤمن ولا يستثني؟ له أن يقول ذلك، له أن يقول ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، ولكن يحدوه الخوف والرجاء، ولا يحدوه في ذلك الإرجاء والاتكال أو الرياء والسمعة. يقول أنا فلان أنا مؤمن أنا، وقد يمن على الله عز وجل بهذا. ولما وقع من بعض الأعراب الجفاة على عهد رسول الله فمنوا على الله بإيمانهم، أنزل الله تبارك وتعالى قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ما هو حكم الصور غير الحقيقية على ملابس الأطفال؟ يتقي الإنسان الصور، وهذا الزمان ظهرت فيه الصور ما لم تظهر في أي زمن من الأزمنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. صار الكبير والصغير يصور نفسه ويصور غيره ويصور في المسجد النبوي ويصور في عرفة ويصور عند الكعبة. فإذا قلنا بالرياء ليراء الناس يقول ها ما تعرفون قدري، أنا عمكم الحاج، هذه الصورة عند عرفة وهذه الصورة عند الجمرة. هذا يحبط العمل، يحبط العمل، العمل الذي اختلط به هذا الرياء، لأن هذا نوع من أنواع الرياء. وكلما اتقى الإنسان الصورة ولا يتصور إلا لما له حاجة وضرورة، لا يتصورن المسلم إلا لما له حاجة وضرورة. ما حكم العطور الكحولية؟ العطور الكحولية فيها أمران وتعالج بخطوتين، ما يدخل طوالي واحد يقول حرام والثاني يقول لا حلال. الخطوة الأولى نقول إذا كان الإنسان يتضرر يقينا بالروائح العطرية الكحولية لا يجوز له استخدامها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان يحدث بك ضررا أيها المسلم لا يجوز لك أن تستخدمه. واحد يرفع أصبعه يقول أين الضرر؟ الضرر من الضرر الذي كشف عنه نتيجة الاستعمال المفرط والمدمن للعطور الكحولية الربو، معروف، جرب هذا. إذا كان الإنسان عنده ربو ووضع عطور كحولية فإنه يزداد مرض الربو عنده، وهذا ضرر لا يجوز له أن يستعمله. الأمر الثاني إذا كان له مرض جلدي، معروف بعض الجلود حساسة، لو وضعت قطرة عطر كحولية لظل يهرش ساعات طويلة في جلده، هذا لا ضرر ولا ضرار، ضرر لا يجوز له استعماله. الخطوة الثانية يقول أنا ما أتضرر لا بالربو وما عندي حساسية لا جلدية ولا قلبية، هل أستعمله؟ إذا كنت ترى كما يرى بعض أهل العلم أن تحريم الخمر إنما هو تحريم شرب لا تحريم استعمال فلك أن تستعمل، وأما إذا كنت ترى أن تجنبه هو أبعد للشبهات ومن يتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه فتجنبه أفضل وأولى. والعطور الزيتية أصح وأولى الاستعمال، أبعد عن الربو وأبعد عن حساسية الجلد وأبعد عن كل شبهة إن شاء الله. البول في حال القيام يجوز أو لا يجوز؟ ورد في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم، مزبلة أكرم الله السامعين، أتى سباطة قوم فبال قائما، فالبول من قيام بشرط أساس وركن متين، وهو أن يأمن من أن ألا يرجع عليه شيء من رذاذ بوله. فإذا أمن، لا سيما في الأوقات التي تعرفون في البر وفي الخلا وفي السفر، لا حرج، لا سيما إن كان مريضا أن يبول قائما فقد بال النبي قائما. لكن انتبه انتبه، احذر أن يصيب ثيابك أو جسدك شيء من رذاذ بولك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري مر على قبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان، أي يعني صاحبي القبرين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، الرواية صحيحة، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، يبول ويقوم بلى، لا حجارة لا استجمار ولا استنجاء، كما نشاهده من بعض الناس هداهم الله في السفر وفي أثناء الحج، يبول ويمشي يجري ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ويكون ثيابه أو رداءه أو إحرامه متنجس، لا يحل ولا يجوز الصلاة بمثل هذه الثياب المتنجسة. فإن لم يكن كذلك يجوز البول عن قيام. قراءة للقرآن على القبور جائزة، ما في ورد لا حديث ولا نصف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي القبور فيقرأ القرآن، نعم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القبور فيقرأ القرآن، لا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة البقرة ولا غيرها، وإنما المأثور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما قرأ لا ياسين في المقابر ولا الفاتحة، معليش اربط الحزام اربط الحزام، بعض الناس يقول هذا ايه هذا يريد ان يغير عقلنا، يا اخي ولتتغير فالحج يغير، تبغى تظل الى ان تموت وتلقى الله على البدع والخرافات والضلالات، اسمع فالعصر عصر الحوار، اسمع ممن يوافق وممن يخالف، ولكن قل هل في دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تدعو، نعم تدعو، وتقول دعاء الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك مسلمون نعم يظهرون أفعال التفجير حتى ولو كان في بلاد الكوفة بين العجزة والأطفال؟ فهل ذلك يجوز؟ ما هو يجوز ولا ما يجوز، لا يحل، لا يحل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فيما تحفظون. وكذلك أهل الذمة المستأمنون، لا يحل أن يريق الإنسان دماءهم، ولا أن يسلب أموالهم، ولا أن يهتك أعراضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. لكن إيش معنى، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني تريدنا أن نرتمي في أحضانهم؟ ها؟ تريدنا أن نكون إخوانهم؟ نقول إخواننا اليهود والنصارى التقينا في إبراهيم، هذا نقض لعقيدة الإسلام والتوحيد. أوثق عرى الإيمان كما ورد في صحيح البخاري: الحب في الله والبغض في الله. يعني يا إما صديق يا إما زنديق، هذا إفراط وتفريق. يا إما صديق يا إما زنديق. يا أخي احرص، ما دام ذميا احرص على دعوته للإسلام، احرص على دعوته للإسلام، اهدي له كتب مترجمة ونشرات مطوية مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. لدينا عادات في أهلنا ويوضع علامات خطوط طولية وعرضية في الوجه، لا يحل هذا، لأن هذا من الوشم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. وهذا أيضا من الـ نعم إيش يسموه الوشم، نعم هذا من الوشم. نهى النبي، والنهي هنا يقتضي التحريم. اللي يشمون هذول مثل المصارعين ومثل الغربيين، وبكل أسف انتشرت هذه في بعض أوساط المسلمين حتى في وجوه النساء وحتى في وجوه الرجال، هذا لا يحل، لا يحل أبدا. يقول: ما تقول الرافضة، هل الهجرة إلى بلاد المسلمين ممكن؟ يقول: ما تقول في الروافض؟ الحق واضح لله الحمد والمنة، الحق واضح أبلج. تركنا النبي على المحجة البيضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفرق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة على الرواية الصحيحة، ودون ذلك في رواية متكلم فيها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. روح قيس ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قيس هذا بالخوارج وبالمرجئة والمعتزلة والجهمية والروافض، هل هم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالقرآن والإيمان بالسنة والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ وأنت تحكم بنفسك. هل الهجرة إلى بلاد المسلمين ممكن بقدر الإمكان؟ بقدر الإمكان إلى بلاد الكافرين، إن كان قد قصد أنه يمكن للإنسان أن يعيش في بلاد الكافرين فيطبق الإسلام، ولا يمكن أن يطبق الإسلام في بعض بلاد المسلمين فإنه يضطهد ويؤذى، فما في هجرة هنا، يبقى الإنسان في المكان الذي يتمكن فيه من عبادة الله. يقول: أكثر حكام المسلمين تحت سيطرة اليهود والنصارى ولا جدية عندهم للمسلمين. طبعا هذه الكلمات العامة يجب علينا أن نعيد حساباتنا وأن نعيد نظراتنا وتقديراتنا. يعني كان الشباب الذين يكفرون ويفجرون، كثيرا منهم، كثير من الشباب هؤلاء ما ضلوا إلا بسبب بعض المنظرين هداهم الله، إلا بسبب بعض المنظرين ينظرون لهم ويقعدون لهم قواعد خاطئة، ثم بعد ذلك لا يبينون لهم الحكمة كيف يتصرفون بحكمة، وبالتالي يذهب الشاب ابن 20 يفجر، يدمر، يحطم، يقتل، ويكون وراءه فتوى. لأنك إن رأيت 1000 نفر يرمون قبل الزوال فلتعلم أن ثمة من أفتاهم بجواز الرمي قبل الزوال، ما استجاز الرمي قبل الزوال إلا وقد أفتاهم واحد بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، والصواب لا يجوز الرمي قبل الزوال. وها هنا يقال هذا: وهذه معلومة أضيفوها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من فرق الخوارج القعدية، والقعدية من رؤوس الخوارج الذين يحرضون على الخروج غيرهم وهم لا يخرجون، وهذا من العجب العجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما اسم ثوب الكعبة؟ ثوب الكعبة كما ذكرت. بس خلاص انتهينا يا أخوانا، المغرب على وشك، وغدا إن شاء الله نكمل هذه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا، فندعو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.